الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: أحسن الله إليك، ما حكم لبس النساء للفساتين الواسعة ولكنها تكون تحت الركبة بقليل، ثم تلبس ما يسمى بالشراب أو بالهيلهوب على الساق؟ الحمد لله، ولما هذا العناء؟ لماذا لا تحرص المرأة على كمال الاحتشام والستر، والذي أعانها على إيصال قميصها إلى منتصف ساقيها سيعينها على ما بقي، فلماذا المرأة تتقصد مثل هذه الملابس التي يدخل في قلبها الريب والشك هل تجوز أو لا تجوز؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم ندبنا أن نترك هذا الأمر المشكوك فيه إلى الأمر المتيقن. قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه الحديث بتمامه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فلما حاك لبس هذا الثوب في قلبك احتجت إلى مفتن يفتيك بالجواز أو بالتحريم، وأنا أدلك على خير من ذلك، وهو أن تتركيه جملة وتفصيلا من باب الورع، لا من باب التحريم، وإنما من باب الورع والتنزه وكمال الاحتشام والعفة والمحافظة على العورة. فما الذي يدعو المرأة إلى أن تلبس مثل هذه الملابس التي يقوم في قلبها الشك في جوازها من عدمه؟ فالذي أهيب به أختي السائلة وأخواتي المسلمات أن يحرصن على لباس الواسع الذي يجلل جسدهن من أعلى أكتافهن إلى أخمص أقدامهن، فهذا هو اللبس الذي اللبسة التي يحبها الله عز وجل. فعلى المرأة أن تسعى إلى كمال الاحتشام وكمال العفة وكمال الستر، وأن تتقي الله عز وجل في جسمها وفي تفاصيل أعضائها، فلا ينبغي لها أن تتقصد لبس الضيق أو القصير، حتى وإن كانت ستكمله بلباس من عند قدميها يغطي ساقيها، لا ينبغي لها فعل ذلك، لا سيما إذا كانت في موضع القدوة أو كانت امرأة كبيرة لها بناتها ينظرن لباسها، أو كانت امرأة بكرا، فإن البكرة في الزمن الماضي كانت من أشد الناس حياء وخجلا، حتى كان يوضع لها خدر داخل بيت أبيها لا يراها من يزور أمها وأباها. فهذا هو الستر والحياء الذي يحبه الله، فأرى أن تتركي هذا اللباس بارك الله فيك، لا لأنه محرم في ذاته، ولكن من باب تربية النفس على اختيار أكمل الستر وأفضل الثياب مما تلبسه المرأة، ولا تحتاج أن تسأل عالما في لباسه وحكمه، ولا أن تسأل مفتيا. أنت عندك ثياب كثيرة لم تسألي فيها العلماء، فلماذا خصصت هذا الثوب بالسؤال لوجود الشك في قلبك؟ فربي نفسك دائما على الورع وعلى ترك الأمور المتشابهة من باب الورع والتقوى وكمال الستر والاحتشام، وترك ما فيه ريب إلى ما لا ريب فيه، والله أعلم.